وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في مكان ضيق وكان يكرم أهل بدر نبيات صلى الله عليه وسلم سوس لبزا بمسجده ياندان سوسي قبا إيا يتنبرنا نبيات صلى الله عليه وسلم كبدر طرنت بحالة اسكمي موتو درس نبيات ببدر طرنت يتكفل سو بتقام ليتي على درجة يسو تتنبر لمن فقال لك لمن دهولي مكنياتهم ببدر قرنت يتكفل وسوست موتو أسر آلات صحابي وش يتقدلهم يالهم بمولو بجنة يتبشرون أتشو يعني جنة لم يقبو متو بمتو واستنى الله يعني عندي ببدر قرنت يوالى سوكوا قال لي أنت كو يجنة سونه مالتي تشالال مكنياتهم نبيات شن لزيهالو قال الله سبحانه وتعالى له أهل بدر افعلوا ما شئتم يفلقاتكم وانجل بالتارقو أنت يجنى سوشناتشو علاتشو قن وانجل يدرقو على كل حال ببدر طرنت يوالو السوستمة واسرارات سحابة واتش بمولو بكدمي عيسات واتشونا برنبيات صلى الله عليه وسلم بكبر ببوتا بخلو نقر أهون جمعة مسجدو سلمون لا نبياتكم قموا إملكتنا برنا نعم وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء ناس من أهل بدر أهل بدر هون سوش مدتنا وقد سبقوا في المجالس يعني لما قمت ألشالهم مكناتهم بوتاهم ملتوال فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودن بياتشنت أقابلوا قوموا يتاتشوال بيكتر واندموش نبياتشن بان بوتا قوموال مسجدو ملتوال أهون لصلاة الجمعة سيهون يعني نبياتش صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة كسجدوا بهالا يعني علم سلم يساتو سوز ويمت أنبر أهون النزي أهل بدر يبدر سوش متنا بوتا سياتو ودو نبياتشن تقابلو أتقباتشو قومو مالتنو أوكي. فقالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلو قبو لما أنه السلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها النبي ورحمة الله وبركاته ألواتشو لنبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أشو دمو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلو ملسو طيب فردوا عليهم السلام فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع له أن يوسع لهم نا أهل بدر ناتشو يبلتوا فترة ناتشو بالزاقزي سلزي قوموا استي أندسو كتنسا أندسو ثنشت أقاكالي بوتاي فلالو قنبر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام لمن دو قوموا من دم يفلقوا أوق أتشو نبي صلى الله عليه وسلم أوق واتشو فلم يفسح لهم عند سوقهم يمسكمت أشو ستاتا فشق ذلك عليه نبي أشين بتأم انتنا على شو نجرو بك بسم الله الرحمن الرحيم ببدر قرنتي الوالى سو تكمت أسيايو دسل على شو نبي أشين صلى الله عليه وسلم فقال لمن حوله تملكتوا إبراهيم سراج أدلم ولا أبو أنس أدلم ولا جنرال ولا منستر أدلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر أهل بدر يالهون سوتش منالو إقالي قالت قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان يالو نبياتشن أسنستو أهل بدر يسكمتو نبر يقول لكو لكن شق ذلك على من أقيم من مجلسه نبياتشن ياسنسوت دسال علو انديت انينا انسوتو عند ليلة اسكمت البلو دموك امتاس الدرو ياياتشنو واندموش نبياتشن من ده تسماتشو النزا تنسو يالواتشو من ده تسماتشو وعرف صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم አሁን ደሞ ተነሱላ አልዋቸው ነቢያችን ደሞ አሁን ከፋቸው እንዴት እነዚህ ደሞ አሁን አኮረፉብኛሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فقال المنافقون አሁን እዚህ ላይ ሙናፊቆች እድል አገኙ እንደዚህ ኮ ነው አሁን ባለንበት ጊዜ አንድ ሙስሊም ለአንድ ሙስሊም አንድ ነገር ሲያደርገው እድል ያገኛሉ እነዛ ሙሽሪኮች ካፊሮች ሙናፊቆች ክፍተት ያገኙና እስላሞቹን እርስ በርሳቸው እንዲጣሉ ያደርጓቸዋል በትልቁ ነገር ነው ሰደው ወንድሞች ሁለት የአረብ አገሮች ሲሳሳቡ አለመግባባት ሲገባ የአውሮፓ አገሮች ይገቡና እድላቸው ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የትልቅ እድላቸው ነው ሱዳንና ግብጽ አልተግባቡም አሜሪካ ትመጣና ካንዱ ሆና ወይም ከሁለቱም ሆና አጣልታ ትወጣለች ምክንያቱም ትርፍ አላት ተግባባን ወንድሞች ወላ አልተግባባን نعم هذا هو الواقع صحيح ابو انيس ينو متايو يالو اهو ماننياو مسلم اغروچ ሁለት ከተጋፈጡ ወይም ከተቆራረፉ ይህ ትልቅ እድል ነው ለነዛ ለነሳራና ይሁድ ገብተው ይጨማልቃሉ ዘ ማለት ነው አሁን ነቢያችን ሰለላም እገለ ተነስ ብለው ለነዛ ለአህበድር ዘስቀምጣቸው ነዛ የተነሱ ሰዎች ቀራላቸውና ነቢያችን ደሞ ከፊታቸው አወቁ ቅር እንዳላቸው ምን ያድርጉ አሁን ነቢያችን በሁለት መሐከል እንትናሉ ማለት ነው فقال المنافقون ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس تملكت المنافقوش من أرو إن أنت صحاباوش ينيا محمد كو بفتح نومي فردو تلو هذا اللهم اندي آو اندي تهون اقلين اقلين اقلين أنستو اقلين اقلين أتكمت يالوت يمن فتح نومي فتح يتالي بلو فتنا مفتر جمرو والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء والله محمد من انفتها لذا الرقم بل أندن ودو أندن تألا ألو فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبيات إهن قرس يسمو يومنا في قوتشون قر قال رحم الله رجلا يفسح لأخيه نا الله رحمته استو الله ውዴታ ይስጠው ለወንድሙ ተነስተ ወይም ደሞ ጠጋ ብሎ ያስቀመጠው ትንሽ ፈቀቅ ብሎ ያስቀመጠው ረህመት ይስጠው አላህ Subhanahu Ta'ala ብሎ ዱዓ አረጉላቸው فجعلوا يقومون بعد ذلك صراعا ይህ ነገር ሲሰሙ ከነቢያችን በራሳቸው እነዛ በድር ያልሆኑ ሰዎች ተነስተው ቦታው ባዶ አደረጉትና አህል በድር መጥተው እንዲቀመጡ አደረጉ ከዛ በኋላ ምን ሆኑ موتوا بغيظكم يا يهود يا منافقين رر بلاچو موتو انجي مسلموچو لغزيو تنش بايقبابو بمچرشا گن وندماموچ وندماموچ ناتچو مالت نو ترگومو گباچو ترگومو وندموچ نعم تياتر ملكي مسلال گن هنو يتكستو انا كذا بهالا منالو نبياچين رحم الله رجلا يفسح لاخيه بلو عند بشرا سيناغرو لك اندزيهم عليه بلو ان ازاي تكمطو بدق بدق بدق قالونا اهل بدر متو قچالو معناتنو يهن كستات سيكست يهچن ايا وردتش نزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم لك نبياچن دارو نبيو محمد صلى الله عليه وسلم انت تنس انت تكمط قالو ወይም ትንሽ አስፋለት ፈቀቅበሉ እገለ እገለ እንዲቀመጡ ካሉ ምንም ጭቅጭቅና ምንም ኮስተር ተስተራት በሉ ተነስተህ ወንድምህን ማስቀመጥ ነው የነቢያችን ትእዛዝ ነው የእስልምና አደብ ነው ዲሲፕሊን ነው ለወንድምህ ሰፋ ማድረግ በጣም አላህ የሚወደው ነው ያ አይሁ الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا ايش معنى تفسحوا تفسحوا يعني ተቀራረቡ ቦታ እንዲገኝና ወንድማችሁ የቆሙ የወንድሞቻችሁ እንዲቀመጡ ተፈሰሑ طيب ውጤቱ في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم الله انت ቦታው ፈቀቅ አድርገህ ቀረብለህ ለወንድምህ ካስቀመጥከው الله بهوته ملو ياسفال لحال ياسفال لحال برزق بهونيتا بهاساب بچنكات بلو ياسفال لحال الله سبحانه وتعالى فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا نبياتين تنسوا على ألوم عدلب تنسى من امتكت كومنتات تسد إذا قيل لكم انشزوا فانشزوا تنسوا هلو تنس لمثالي شيخ علمي ستال تاني قال لك أهون إني علمي يستطوا عدلب إنه تتماري وش إني شيخون إني علمي يستطال له يا أبو أنيس تنسستي لأقل يسكمته قطة السمع والطاعة مالت اللبت لكنه إني نبي عدلهم رسول عدلهم لكن يسلمنا أدب تملكته شيخو تنس إقالي كانت بإدمي بلتال كانت إقالي قرآن يحفزنا ونا تنش فكك بللت السيك أمد كالكو يا رسول تأزاز عندما يكبر يا شيخ تأزاز يكبر سلزي الشبله تنسى الله مالتنا يه أدب يه عينة أدب اسكيهم القيامة يميهدنا ياو بنبيات صلى الله عليه وسلم بقى إزا قومو يميكرنا قرال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا قيل لكم تملكتوا قيل لكم يعني تنس كتب على الكنونجي راسك تنس هما بتعمق أنجنو لكن أنت قد قبله بمثال أنت بمسجدو سوبزو على العلم أنت تكمل تهل تي يا جرو مفتي متى ويم أباته متى ويم شيخه عالمه متى أنت أدب بيسنا إرميه سلاس أمت يانت شيخ سلس أمت يانت عالم سلس أمت أباته سبع أمت النزي هلت كبرت يالله شو كبر يالله شو دلم كتش بله أنت النزي تنكبار ره تايا شو الله يه إنكوان بسلمنا بليلة هيمانوتم أي بك أميه نقر أي بك أم إذن فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا يعني تأزاز كون يا نبي عشان تأزاز تنسى أنت تنسى قال أسكمتوا منم كومنت أسفل لكم تنسى ما أسكمتنو طيب وطئتوا كفياو يرفع الله الذين آمنوا منكم يهن أين السراء درقوا الله سبحانه وتعالى كف يدرقات شوال والذين أوتوا العلم درجات علماء قالوا دمو كنا انتبلاي درجاتنو تراسوا كذا بحالا النزي تأزاز سمتو لو اندمو تشاتشو يمي اسكمتو لهلوم كبرو تأبوكو يمي اسكمتو علماء وچو دمو كذا يبلت ايه بوتا اللاتشو والله بما تعملون خبير والمعنى علماء وچو مفسر وچو يالوس معنى يا من آمنتم بالله حق الإيمان إذا قيل لكم توسعوا في مجالسكم ليتسع أكبر قدر من إخوانكم استيت أجاد أجابلو بوثان دجنينا وندمو تشويق أمو عندك أمتو كتب على تشو فامتثلوا واستجيبوا الشبلونجي أفتتح عين هاتي ويمدم لأن فعلكم هذا يؤدي إلى أن يفسح الله لكم سبحان الله يهنا قري هذا الرجسو لبوا يا برا الله تعالى الله سبحانه وتعالى هوته يسفى الله تعالى رحمة يورد الله تعالى لأنه يقول يؤدي إلى أن يفسح الله تعالى لكم في رحمته وفي منازلكم في الجنة وفي كل شيء تحبونه الله سفى يدرق الله شوال يعني بحساب بشنك تتأبه ينبركو الله يانسالهن تنش فكك إلى اللبه اندزي وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات اندزي أن السراء يدرقوا الله سبحانه وتعالى درجات شوك في درجات شوال علماء من أمتا شوزي علماء من أمتا شو مسلا شو يمانين يوم سو يهن أين درقيت سراء يسرى اندهم يفلقوا انترو سراء بسراء عند عالم لهنا يتشلم ليت يا ليتك ستك سوى الله سبحانه وتعالى ان انت سوچ يهن اين تزاز تسمتاچو يعني بوتاون تنش لقق ارغاچو لوندموچاچو انتن كادرغاچو ደሞ ይሄ ነገር በመስጊድ ብቻ አይደለም እኔ ልመጣ ነኝ በመስጊድ ብቻ አይደለም ወንድሞች በህይወታችን በተግባራችን በኑራችን ሁሉ እንደዚህ ነው እና ግን የፈለገውን ነገር ይሄን አይነት ደረጃ ብታገኙ እንደ ዑለማዎቹ ልትሆኑ አትችሉም እና ለየት ያለ መለፍ ፋይል ከፈተላችሁ والذين اوتوا العلم درجات جواب جواب الامر في قوله فانشزوا يميلوا فانشزوا وعطف الذين اوتوا العلم على الذين امنوا من باب عطف الخاص على العام على سبيل التعظيم والتنويه بقدر العلماء علماءچو ليت يا لبوتا اندالاچو لما سايت نو الله سبحانه وتعالى علماءچو لبቻچو يطراچو يا جماعه عالم اهون نغراچو نبياچن من دالو كواكب تاعلاچو زي بسماي من يحل من يحلالو سندي سندي نو ميمسلو ندي غبس غبس نو ميمسلو ادلم دي تطر تطر نو ميمسلو نزي كواكب چرقا ب 15ኛው ቀን چرقا ككواكب تلاي من تمسلال من يمسلال ودموچ من يمسلال የሰላሳ የመቶ የሃያ የሺ እንትኑ ኳክብት ጨምረ ጨማምረ እንደ አንድ ጨረቃ ሊሆን አይችልም ዋ ብሎ ያበራል ጨረቃ ብቻ ራስዋ መሬትዋን ታበራለች አንድ ኮከብ ግን አከባቢው አያበራም ምክንያቱም ሩቅ ስላለ አይደለም እና واذا قيل لكم ارتفعوا عن مواضعكم في المجالس فارتفعوا فإنكم إن تفعلوا ذلك يرفع الله تعالى المؤمنين الصادقين منكم درجات عظيمة في الآخرة ويرفع العلماء منكم درجات أعظم وأكبر من هذا ومن هنا يؤخذ علماء وشمنا له كالزي آية يؤخذ في مواقف السيارات مثلا لمثال باركين اللي أدلم باركين سن لهن የመኪና ብቻ አይደለም ወንድሞች ድሮ በነቢያችን ሳሰለም የግመል ፓርኪን ያስፈልጋል የፈረስ ፓርኪን ያስፈልጋል የአህያ ፓርኪን ያስፈልጋል ምክንያቱም እዛ የመጓጓዣ የነበረ ለትራንስፖርቴሽን ነበሩ ምንድናቸው የትራንስፖርቴሽን ነገር ግመል አህያ እና ፈረስ እነዚህ ነበሩ ስለዚህ እነሱም ቢሆን يعني ሰውን ማጣበብ አያስፈልግም ፈረስ ታመጣና ባንድ ቦታ አስረህ አምጥተህ አጥር ታረጋለህ ለምን አጥር ታረጋለህ ፈረሶቹ ለምን እንትና ያረጉም አይቀመጡም እንደዛ መሬቱ የአላህ ነው መሬቱ የህዝብ ነው አንተ አምጥተህ ፈረስ ታስርና ድንጋይ ምናምን ምናምን አርገህ ትከለክላለህ ላ መብት የለም እፍሳህ አፍስህ ለአኺክ ለወንድምህ ትንሽ ቦታ ስጠው ومن هنا يؤخذ في مواقف السيارات بعض الناس يوقف سيارته على غير ملائم يمسك مكان سيارتين ايتاچو تاقالاچو والله ببذات سياره ارغو يمطانا كارو باند بوتا ياسقمطال بقن يغماش سياره بوتا ايتوال بغرا يغماش سياره بوتا ايتوال تنشوكو فقق قبل ود قن وين ود غرا ليلا سياره متل تتغبات تشلالچ لكن لا چنقلاق يلاچو والله بزو بزو ني የኔ ሬስቶራንት ያለው የኔ ሬስቶራንት ያለው እዛ በፊቱ ያለው እንትኑ እና እስከ 100 ካር ሊያስቀምጥ ይችላል ላኪን ብታይ ይገርማል ያን በሰን ስርዓት ከማስቀመጥ ስስታምነት አለ ዝም ብሎ መጥቶ መኪናው ጋደም ያረጋታል ቀጣ ቨርቲካል እንደዚህ ከማስቀመጡ ወደ ጎን ትን ያርግና የሁለት መኪና ይይዛል የሶስት መኪና ይይዛል አንዳንዱ ደግሞ መኪናዎች በስነ ስርዓት ተቀምጠው ያሉ ይመጣና በስተኋላ ዝግት ያረጋዋል ዘክቶ ይሄዳል አንዳንድ ነገር ይገዛል ባለ መኪና ይመጣና ቢ ቢ ቢ ቢ ቢ ያረጋል ያ ግድ የለውም ለሐውለ ወላ ቁወተ ስንት እርግማን ነው የሚወስደው ቢ ቢ ያረግ ከዛ ትራፊክ ሲመጣ እንግዲህ ወየለ ትራፊክ ከመጣ ግን እሱ ትራፊክ ነው የሚያስፈራቸው እንጂ አላህ ያስፈራቸው والله አሜሪካ አላችሁ እንደዚህ አለ በአገራችን በዚህ ብታዩ በሳውዲ አረቢያ ስንት ጭቅጭቅ ስንት ንትርክ ስንት እንትን ነው የሚታየው እዚህ ስለዚህ ነገሩ በመስጊድና በመجلس ብቻ አይደለም يؤخذ من في مواقف السيارات كما يقول كما يفعل بعض الناس، يوقف سيارته على غير ملائم، يمسك مكان سيارتين ويترك مكان فاضي لا له ولا لغيره. بعد بوتا السما تتكم بتم وندم ما تتكم بتم زم بلو بعد هنا. وفي الطرقات دمو بمنجد إذا رأيت إنسان مستعجل أنت درايف يا درك تهداله قدنات قدنانه أنت عند سو بتأم شوكولو بتأم شوكولو ستايو من اللبث لك بله بتسلفه يقبح عليه نجر. فافسحوا يفسح الله لكم بمسجد بتشاد الله لمسالي بشرشر قدنان هيد كان ما يسال الله سنهم يبالو تلقوا انتنو يا دسابة انتنو قدنا بزاب مكينة ايه هيدك بس تجربة عند سو بي بيارق الله مسكين شوكولو ناتو هوسبيتال تنور الليش ويم عندنا قد شوكولو يهونال سلازي بي بسيادر ويم بي بسيادر تشانا نكس التايو من اللبت ودك ان ودك راب له الف بتلو هيتش ايام يهن نقر تشكا مالج تمام. وفي الطرقات اذا رأيت انسان مستعجل يستعجل يسوق سيارته بجنون لكن داب بدسو انت سو ينتنو يوطاتنت ليهون يشلال مجنون ليهون يشلال ادببس ليهون يشلال ويم بأونت بأونت شوكولو يهونال عند بردام انقب قابي سرالي نورو يشلال انت اتاك ما دلم يام هون يهجن تنش فكك ارقه بتاسالفو بزو اجر تاقن ياله افسح له. اوكي افسح له تؤجر ثم تنجو من الصدمات دمو هدا تنيا تكمالو على سالفم كالك ممكن يقج حال ويم دمو السو سيربش بس تجربة هنا سيربش سيربش ليلا مكينا يمت أنه هلتا شمي قج حال سلزي كادقات دلنا له لسو دمو كفت ترقى لهن الله أجري ستحل. يقول القرطبي تلقو مفسرو كالنزات العلاق مفسرو شو يمي القرطبي مبالو من عليه. والصحيح في الآية أنها عامة في كل مجالس اجتمع المسلمون فيه للخير والأجر بمولوا بمنقدهن بمسجدهن بمجلسهن ببيتهن باند الدراشهن باند قبيهن بفلقهم بهوتيلهن سو مسلموش يتسبب السببات أفسح تنش لك أقبله لو اندمه والله إني لنقراتشو عندنا نقزي بمكينة سنهد نا لمسالي أرات مأزن قوادنا تاقين ياله أهون أنت للتالف تفلق ياله سو يوم وليالف يفلق ياله ترافيك لايت يلم الزيه لاي ألف ستلو سيالف يمسمه إركاتا إني مكرر ياله يمسمه إركاتا بتقام دسيلال أنت كل التالف تشلاله لك هنا التالف ياله لكن لف وندمي ستلو ويم دمو بس تجربة يروت أسيمتا لك قبله لف وندمي ستلو بسو بقى مسجنهم على ينفس ركات على سونة دسي الحال من دنو قالوا يهدس يميلو تقال شو من دنو يا الله وديتا ملكتنا وعلو نزيد دسي له الله ان دودده ملكتنا وعلو ليش نحرب أنفسنا من هذا. افسح له تؤجر ثم تنجو من الصدمات. يقول القرطبي والصحيح في الآية أنها عامة في كل مجالس اجتمع المسلمون فيه للخير والأجر سواء كان مجلس حرب أو مجلس ذكر أو مجلس يوم الجمعة أو مجلس العلم أو مجلس أي شيء ولكن بدون أذى سو أذى ستدرق سو ساتسك أيم تنش فسح بالتارق طرنو عليه. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لكم انشزوا يعني قم إقلي لإقلي أسك أمتو أنت تنش راك بل إقلي الزهقبا تنش ودفيت هيد أنت الزهقبا كتب على تشو كنبيونو أوكي كشيخونو أوكي كعسكري ويمكن أن تنو كوتادرنو very أوكي كالافيونو اوكي لهزبتو كم بلو تنش راك ولنا أجلن دي جبا سل الشبل. فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لمن الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم مكنياتهم عند كافر يفلقون لك أقبل فكأقبل ولا من بل أجر يلو لأنه هو يحمل كفر. شيء لمثال عنده اسلام اسلام اسلاموچنا كافيروچ باند بوتا تسبسبوا لا ادلم اهون عند مؤمن يمطانا بوتا اتو اندزي اندزي سيل عند كافر تنش لقق ارغلتنا غبازا شيء اجر الله لا جنة يمسكب اجر يلوم سويو لانه يحمل ايش من تشكمه نو ميغنيو كفر كفر نو شيء ان كفر يتشكمه سو يفلقون بقو سرا بسرا منهم يلو. إذن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. انشزوا يعني قوموا واذهبوا كما قال صلى الله عليه وسلم قم يا فلان قم يا فلان واجلس فلان وأجلس أناس أجلس أناسا من أهل بدر يعني لا تخالف رسولك لا تخالف رسولكم. فقد أخرج الشيخان يعني البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. عند سو تملكت واندمج يمت أن قلت نس السنة سنستو السن اللي قمت يفت عمي تكلك لنو آدب يللو نقرنو. لمثال سبسبة الله عند أسر سوش ناتشو على الله كذا نمت الله قال ايه تنس استباك السوسي النسان تتكمت الله. لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه سو أسنسته مكمته أدب يلو مهنا قرأ. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا. قلت ناس كمالت تنش قرب اللت ودزيه قرب اللت ودزيه قرب اللت مالت نو آدابونجي تنس مالتو كنبيو متى الشي نبيات شن صلى الله عليه وسلم موت بلوهم تموت الله. نعم راسهن قدل بتله بلو نبيات شن تأزازن ونات تموت الله تقدل الله الله اندزي هلا لا من دي الله سبحانه وتعالى كل بني اسرائيل اندزي هلا تشو تستوصل لتشو بسورة البقرة اقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. الله اندي غفر الله تشو كفل لقاتشو مكناتهم عند لام وينبري الله نو بلو سامري يتبالو موسى السامري عند لام وعند بري سرى الله تشونا يهنو يننت اله موسى زنبلو ابدنو موسى اسكم يملس زنبلو بزاي قفتو الموسى الهاتشو ينو بلو عند لامن سياب لارباك ان عبادة سيادر قوك عيونا كزو هلا موسى سيمت ابت تقوى تابات شو ادلم اهون لا الله مغفرة سيتأيك الله شو الله من علي اقتلوا انفسكم ارسبرساتشو تقداد دلو كذا هلا الله ليغفر لاتشو هلاتشو ايش بلو تغدادلو بس كيف تغدادلو يقصا بسوره البقره بن بارغن يغلسكوت شي يا نبي عشان تعزاز اندني اندانت اندسو عدلم تعزازو لكن انت تنس كمالت تنش استي تنش راك بللت اسفوسكي يهن مالتو طرو نو. وعلى اي حال فان الايه الكريمه ترشد المؤمنين في كل زمان ومكان إلى لون من مكارم الأخلاق. بمن يوم بوتانا بمن يوم جزية ديسيبلين اندي نورن إرسبر ساتشن مكبابر اندالبن يمتاملكة آيانج ألا وهو التوسع في المجالس. فعند مجلس بتلي تلاك وندمسي متى አባተ ሲመጣ ያንተ ሸክ ሲመጣ ወይም አገረ ገጁ ሲመጣ ያኒ ወይም ጓደኛ ሲመጣ ለክብር ብለፈቀቅ ብትልለት በጣም ቆንጆ ነው وتقديم اهل العلم والفضل وانزالهم منازلهم التي تليق بهم في المجالس للا ترى سو عند عالمو عند ابات عند ايات عند تلق عند ما يهونم كذلك اخذ العلماء من هذه الايه الكريمه علماء تشو كزي ايه من وسدوا له انه يجوز القيام للقادم من السفر كروك بوتا يمتا بدق بله تنسته عند تقبلوا يسلمنا ادب نوالو قال الامام ابن كثير وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد يعني كوج امتا سو قمه عند تسقمطو علماء تشو بهولت تكفلوا بهولت بثلاث بارات نو يتكفلوا علماء تشو فمنهم ان عند علماء تشو منالو من رخص في ذلك محتجا بحديث نا عند عند تشو علماء تشو منم بتلي كانت يلاقى كبر يالو سو سيمطا بادميو هون بعلمي هون بان نجر سيمطا تنسى لتالح نا دليلو ويم اسرجاي وسدوت النبي عليه الصلاه والسلام عند صحابي سعد بن معاذ يبالو متانا نبياچم منالو قوموا الى سيدكم الواچو لنزا يسو قبيله يهونو قوموا تنسوا الى سيدكم لنانته ينانته مري ينانته علقا تنسلت قالوا النبي عليه الصلاه والسلام سلازي من نسات يتشال قالوا طيب ليلوچ علماءوچ ومنهم من منع من ذلك عند سو بمتا لس من نسات كلكل نوالو علماءوچ محتجا بحديث من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده في من النار لنبياتشن عند سو كوچبلو ياله عند كوچ متو سو اندينسالت يميود كهونه اي جهنم سايقمس ود جنة اي يغبالو نبياتشن صلى الله عليه وسلم تلك ارغمان كونون نوج يغباچوال لمساله انيا تسبسبنال اهون ابو انيس متى ابو انيس بقى انقبررال اندزي بقى ككشاون ودلاي ما نباتاچو يما ينسولن لمن ينسوم انيكو ابو انيس كونني ني الى انا اندي ينسولت مودد راسو كجنة يرقوال جهنم يسكبوال لو توسنه غزي يعني الله ليقطعو يشلال بزي حالو اذا ممنوع نوالو طيب ومنهم ثلاثهنيا دوم ثلاثهنيا بدون علماء منالو ومنهم من فضل فقال يجوز القيام للقادم من سفر طويل كروك اجر كرجم غزي متى تكمته السلام عليكم اتلو من دزي لا سفر كسفر يمتا نو انغدا نو وندمه ليون يشلال وادنيا ليون يشلال انا 3 4 ور طفرو طفتو 4 5 عام طفتو يمتا قچ بله سلام اتلو يه طرو ييت ادلم اند وللحاكم አገሩ የሚመራ አገረ ገዢ ከንቲባ ሲመጣ የተሰበሰብነው ተራ ሰዎች ነን ግን የዋሽንግተን ዲሲ ጋቨርንመንት መጣና ዝም ብለ ቁጭ ብለ እንዲያው መታደርገው እስተተውት የዲንና የዲናችን ዲሲፕሊን ተው አና ተሐዳኩም ወላሂ በአሜሪካ ያላችሁ አሁን እቤት ቁጭ ብላችሁ አሰ ሰዎች ስትሉ የኦባማ ቢመጣ ወይም የዋሽንግተን ዲሲ አገረ ገዣችሁ ቢመጣ ተንቀባረኩች ብለ አላን كيف الحال تفضل ትለዋለ ተረተው ትነሳለ ምንድነው ሚሉ ኡስታዝ ኑር ሐሰን ሽሩጉድ ነው የሚባለው እኔ እንዳልሳሳት ቃሉ ሽሩጉድ ትላላችሁ እንጂ አው ስለዚህ ምንድነው አንድ መጥቶ በቃ لمن ينسلني بلو راسو براسو انكوان بياسب يبت أمت فنو يجوز للقيام للقادم من سفر وللحاكم دمو أقرقجي كمتا في محل ولايته سنو أقريو ميقزاو سيمتا إنا تنسال لثاله وللوالد بل الوالدين أبات ويمن نات سيمتا بس يتوش مهكل النات ستمتا بدق أو لببلو وندبوش እናደርጋለን ግን እስልምና ደግሞ እንደዚህ ያዛል አባቴ ሲመጣ አላ አባቴ እስቲ ቁጭ በል በዚህ አይባልም ወንድም አይባልም طيب ሁለተኛ وللعالم الشيخ اذا አገሩ የሚገዛ ያገሩ መሪ አባትና እናት عالم شيخ علم يمسد ولذي بطش شديد ይህ ደግሞ አምስተኛ ነው بطش الشديد ايش يعني كالقوم كلت ويل كالقوم كلت متمطه وطا فرعون نو كالقوم كلت ينفال اندزي بقى اندزي بافنچاو افنچاو دبل يادرغوال اندزي سو اكو عليه بقى اندزي كالتنسحلت من يا كورفال ادلم يبطشك انجي كچاله تقطو اسر بيت ياسغبحال ويم تقطو عند طلات يلكلهال ويم تقط موني نو موني نو عفريت نو جن نو لذي ترسالت كشجر كبلاء اندتدن كفلك ترسالت انا والذي بطش الذي يؤذي الناس اذا لم يقوموا له كالتنسلت بطام بشقنا نغرون يميابلاش كونه ذنبو وانجلو سيشكموال تنسالت يلالو የሁላችሁ ዑለማዎቹ በሶስት በአራት ነገር ተከፈሉ እሺ اذا هذا هو الصحيح ማንኛውም ሰው ሲመጣ ተነሳለን اوكي وقصه سعد بن معاذ سعد بن معاذ بنገራችኒ سيموت يا الله يا رحمان عرش يتنقطقطለت صحابي نو سعد بن معاذ بمموتو يا الله عرش تنقطقطه جنازاون لمشكم 70 ملائكه يوردو اسو سيموت بسماي بسبات سما يالو ملائكاوچ بمولو تزگاجتو يسون روح لمقبل يتزگاجو ليلت نبر بزا ليلت سيدنا سعد بن معاذ انا دمو يمدينه اگرگجي نبر يمدينه امير نبر مديناوچ يمدينه سوچ اميراچو نبر اهون نبياچن طروتنا ተወግቶ ስለነበር በጦርነት ተወግቶ ስለነበር ሁለት ሰዎች በቀኝ በግራ ደግፈውት መጡና ከዛ ሲመጣ ነቢያችን ምን አሉ? ኡሙ ሊሰይድ ኢላ ሰይዲኩም የናንተ አሚር መጣ ቁሙለት በሙሉ ቆሙ በአላህ በነቢያችን ተእዛዝ ቆሙ ለምን ሰይድ ነው የአገሩ መሪ ነው አሚር ነው እና ለዚህ አይት ክብር ነቢያችን ተነሱለት አሉ። وماذاك الا ليكون انفذ لحكمه والله اعلم مكناتهم الناس كتنسوا اكبروا ككبروا دمو اهون فرد اللي يسط نو اسو تاريخو ليلا نو فرد اللي يسط سلهونه فرد راسو كبر ياغنيالالو فاما اتخاذه اي القيام دينا فانه من شعائر الاعاجم والجاهليه مقوم اند دين موسدو ما يما ينزا مونيوش جيلوشنا يعني يجاهليا نغر نو ማንም ሰው ሲመጣ ተነሳለ ትቆማለ ትነሳለ እዚ አገር ያለንበት አገር እንደዚህ አይነት ባህል አላችሁ ተሰብስበው ለምሳሌ 10 20 ቁጭ ብለው ካሉ አንድ ሰው ሲመጣ ተነሰው ይስማሉ አንድ ሰው ሲመጣ ይነሳሉ አንድ ሰው ሲመጣ ይነሳሉ ይሄ ምንድነው هذا الشعار الاعاجم يبالا اغروچنا يجاهلياوچ سرا ነው እነዚህ وفي الحديث المروي في السنن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس الله اكبر نبياتين بمجلس تسبسبو كقيو سوت بمسجد يهم باند نجر نبياتين زغيتو كمطو سون رغطو ايغبو باللبت بزا بستجربا قچ يلالو نبياتين دزي يادرغالو ندي او دزي يادرغو نبر بقى دزي فوق فوقو منامن ايغبو يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس ولكن لانه رسول حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس نجري نبياتي صلى الله عليه وسلم بستجربا متونا بقى باغنيوبت بوتا قچالو بفيتاچو منالو بزو صحابه قالو ان نبياتي لتهتنا بلو قچيلالو جن كله زور بلو نبياتين سنتر يهونالو ازا غزي مكنياتهم نبياتين يالو يمناجر سو يلم الناس اساتشو كتناغرو دمو الناس اساتشو ሚድል ይሆናሉ ሁሉ ሰው አክብቦ ወደ ነቢያችን አተኩሮ ያያል ማለት ነው። وكان الصحابه يجلسون منه على مراتبهم نبياتي صلى الله عليه وسلم كتقمطوا دمو زنبلو عند سو متتو بغناچو زنبلو زنبلو زنبلو ايقمطم لا ادبنا درجه نبرالو فابي بكر الصديق بوتاو يتاوقنو نبياتين بتقمطوبت بوتا بماننياون بوتا بستقناچو يميخونو ابو بكر الصديق نو ይህ ቦታ አይያዝም ማንንም ሰው አይደፍረው لان اول رجل في امه محمد هو من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ان من العلماء شو فالصديق عن يمينه وعمر عن يساره وبين يديه بفيتاچو ميሆነው غالبا عثمان وعلي عثمان بن علي بفيتاچو بقنينا بغرا دومو ابو بكر نا عمر لمن بفيتاچو هونو لمن لمثالي بدنب تملكتو وندموچ اهو النبياچين قچالو بستقناچو من يهونال ابو بكر الصديق بستغراچو سيدنا ابو بكر طيب عثمان متتو لمن كعمر غون طغا يلم علي متتو كابو بكر طغا لمن يلم لا بس بفيتاچو يقومو نبر لمن قالو لمن فالصديق عن يمينه وعمر عن يساره وبين يديه يعني بفيتاچو معناتنا غالبا عثمان وعلي لانهما كان ممن يكتب الوحي لان عثمان بن علي يميصفو سوچ نبرو وحي سيورد انسو نبر يميصفو نبياچن تعزاز كاستلالفو انسو نبر يميصفو عثمان بن علي لفيت هونو يا نبياچن ملكتي يصفو نبر ويم قران سيورد يصفو نبر وكان يأمرهما بذلك اليوم نبياتين عثمان بن علي بفيت لا يتقمطوا يلو نبر نبياتي صلى الله عليه وسلم كذلك اخذ العلماء كزي ادم علماء شو بنوسدوا من هذه الايه الكريمه فضل العلماء وسمو منزلتهم يا علماء شو بوتا يا علماء شو درجه يا علماء شو كبر ما نمسوا بلاياتشو اندليله የዑለማዎቹ ነገር ከፍተኛ ቦታ እንዳላቸው ያመለክታል لان واول العلم درجات على العالم الشيء قال صاحب الكشاف عن عبد الله بن مسعود انه كان اذا قرأ هذه الايه سيدنا عبد الله بن مسعود هيچن ايه كقرف فاذا قيل لكم انشزوا فانشزوا ان يرفع الله المؤمنين درجات واول العلم منكم يهن ايه سيقرا يا ايها الناس الى عبد الله بن مسعود كنا افهموا هذه الآية افهموها وترغبوا في العلم علم طلبوا يولاكوا الله لعلم ديت درجة ستة وفي الحديث الشريف بين العالم والعابد 100 درجة إنهن حديث إنه يمكتلوا دموا ليلة حديثة لي من مالتنا ترغبوا بين العالم والعابد 100 درجة ما نغرني يا وندموچ اشي اني لنغراچو باند عالمنا بليلا سو درجة يالو 100 درجة الله معناتنو وي باند عالمنا باند ترى مؤمن بهولتم يالله درجة بتام كفتهنيا 100 درجة الله معناتنو وي استي يبلالطال او بلطتالو اوالو اشي يا عند عالمنا يتراسو درجاتشو 100 درجه عليه بتام تلك صفات عليه معناتنو ايه معناتنو ترجمه نغيرو انجي مصاف ما تتشلو من دي او نو بلو استي نو طيب مراد نو كالك مندن نو انجدي نو كالك مندن نو او او او او ابو انيس همتاو اندموش باند عالمنا بتراسو عدلم يالو እንደዚህ ከሆነማ የታወቀ ነው ይሄም ጭቅጭቅ ያስፈልገው ዓለምና ተራሰው ደረጃቸው በጣም ከዚህና ከሰማይ ደረጃ ላ بين العالم والعابد عند عالم صلاة الليل سجدوا يماك عند عابد ليلتهم بمولو سيسجد يميادر عابد يبالال درجة شو بسماين نمريت نوالو عالمو بتام كف فتنيا درجة له يا ترى ساو كارلم سيس أم سيسجد قرآن سيكرا تسبيح تهليل سيادر عابد عابد عابد نو عالمو ترى ساو نو قد علم الله سو علمي ستال بزو برهاني ستال نزع عابد ترى عبادة نمي عرقو صلاة اللي تنش سجدال إس أم عالم نامن دزي لكن دزه للم ليونتاتشو متو درجة اللالي سبحان الله ليلة حديث سموه النموج فضل العالم على نبياتشين حديث صحيح فضل العالم على العابد هون عابدنا كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم البدر مالت شارك أنو شارك أمستن أسرع أمستن يو كأنسي هون بورو من هنا الكب هونو بواعولا يا برال كواكفتو لكن دات إفنو ميتايو عالم إن عابد ليونتها تشوي هنا وعلو نبي صلى الله عليه وسلم طيب ليلة حديث ليلة حديث فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم يا عالم درجانا عبادة ميا بزا انتنو ترونو عبادة ميا بزا كوبت أم ترونو لعبادة نو يتفترنو إن عند عالمنا عبادة ميا بزا سو كفتتاتشو ليونتاتشو درجاتشو كفضل النبي على أدنى صحابي يا نبي عشان درجة ميدرسال لون يفلقون سو بيهون حتى أبو بكر سيدق بيهون يهنو ليونتاتشو إذن يقول القرطبي ويقول الكشاف ويقول عبد الله بن مسعود نزي تلال لك أنقفأ إما وش نعلم وش من لالو بدن بتردوا فيه الشآية بدن بيقباو سو علمي تقلبال علمي تأمرال مكناتهم باد الدنيا ميتكبرنو بآخرام درجاو يمدر سو سو يلم يلال طيب وقال واحد من العلماء يقول عن بعض الحكماء أنه قال ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم وأي شيء فاته من أدرك العلم سبحان الله أي يالي علمي أغني من ترفو يبالال من تفابت يبالال علمي أغني من أغني يبالال من أدرك العلم يعني من فاته العلم يقول أي شيء أدرك من فاته العلم علمي للو سو من أغنيته يبالال مليونير بيهون جنرال بيهون من أغنيته يبالال وأي شيء فاته من أدرك العلم دمو علمي اللوسو من تفتبت من أتر من قربت يبالال دهابي هونم إلى اللو إشي هيتشن آية بزين زقاتنا مكتلو آية يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول أهون كنبيات شنقا نقر متى كنبيات شنقا شك بالله لمن ناقر كفلك ويوم نبيات شن متأيأ كفلك ويوم كنبيات شنقا من ناقر كفلك كمن ناقر هو في صدق أتصدق على الله سبحانه وتعالى يتصدق الله لأنه قررنا مصدقة آو كإبراهيم سراجة لم يتنقى قروا كنبيات شنكونا متنقى قروا سلزي اندزي اينت آية ورده لمن ورده واندموج كنبيات شنقى منقى قر يفلق صدق اي صدق عند برنا ولت برنا أسر بر المهم صدق على مسكينست علي الله سبحانه وتعالى فقدموا بين يدي نجواكم ايش معنى بين يدي نجواكم يعني كنبيات شسع سلم كمن ناقرات شو بفيد صدقات ستنا تنقر الله هلتن يالما ناقر تفلق الله صدقات ستنا تنقر الله طيب يا أخي أي كبدم طيب من العلماء شو مفسروا شو وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية ይህችን አያ አሁን ያነበብኳት አያ ሰደቃ ተሰደቁ ከዛ ከነቢያችን ጋር ተነጋገሩ አለበዚያ ማንም ሰው ከነቢያችን ለመነጋገር የፈለገ ሰደቃ ሳይሰደቅ ከተናገረ ወንጀለኛ ነው ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية روايات منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه صحابه بتأمي قاقو نبر نبياتشن يودو سلنبر كنبياتشن من نقاقر بتأمي تأفتاتشو سلنبر ነቢያችን እስከሚበጠበጡ ድረስ ሰሃባዎች ያነጋግሯቸው ነበር ያ ረሱላህ እንደዚህ ያ ረሱላህ እንደዚህ ኮነስ ያ ረሱላህ ያ ረሱላህ يعني خلاص ነቢያችን እብድ ሆኖ خلاص በዚህ እንትን አሉ قال نزلت بسبب ان المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه فاراد الله تعالى ان يخفف عن نبيه والله العظيم ين مستير بزو سوا يا قوم ين ايا سيانب ثم بلنا ميادو يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا إذا هنا أين سبب نزول أهك أمسو حتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزلت هذه الآية كف كثير من الناس يتشن آية ستورد يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم يعني كالنبي يتشن قال من ناقر ناجيتم مالت ببلو بباس تنس يتناقروا لك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من ما أتنو إذا قمتم إلى الصلاة لما سكت كوك أو ماتشو ما لتنو إذا قمتم إلى الصلاة من نقرن يال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لما سكت كوك أو ماتشو كذا هلا في تاتشون تات أو إقراتشون تات أو إجاتشون تات أو يمت علي نقر يمت علي ستفلقوا ለመቆ ለመስገድ ስትፈልጉ መጀመሪያ ጣሃራ አድርጉ እዚህ ደግሞ ያ ወለዲነ አመኑ اذا ناجيتم يعني اذا اردتم ان تناجوا النبي كنبياችን ጋር ለመናገር ከፈለጋችሁ فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ይህችን ነገር ስትወርድ በሙሉ ሰሃባ ጻጣሉ የሚናገር ሰው ታጣ ምክንያቱም ሰደቃ አለው እንዴ ከነቢያችን ጋር አምስት ጊዜ ከተናገርኩ 50 ብር የምከፍል ከሆነ 5 ብር የምከፍል ከሆነ ሰሃባዎቹ አንድ ብር የላቸው ጻጣሉ ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያቸውና አንዳንድ ዑለማዎች ምናሉ በጥዋት የወረደው ይህ አያ በማታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አነሳው አንዳንድ ዑለማዎች ደግሞ ምናሉ ላ 10 ቀን ቆየ 10 ቀን ከነቢያችን የሚናገር ሰው ታጣ ተማም فأراد الله تعالى أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية كف كثير من الناس ثم وسع الله عليهم بالآية التي بعدها كذلك قلت له لو آية نعم عندنا قرمت أنا مفتيامت وقال بعض العلماء إن هذا الأمر قد اشتمل على فوائد كثيرة انديه يتنيو آيانو الله من على شو ዝም ብሎ መናገር የሚናገር ሰው ሲታጣ ምክንያቱም ክፍያ አለው ዝም ማለትና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اختبار ነው እንግዲህ ኢማናቸው እየመረመረ ነው قال 13ኛው አያ አሽፈቅቱም يعني اخفتم فراتش እንዴ اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات صدقه ለመስጠት ከበዳችሁ እንዴ فراتش يعني يدلع عن نقاقر نو دلع تاك على شو من دنو يماك اما تقل نزي بقى يتج اوك ياتج اواتا شونو الله سبحانه وتعالى منو تنان تنا يلفلفا شون بياتج الراس متاس كم متابا شو تنا قرن با اهو من زم مسنيا شو من دنو كفيا سلالو اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا يما تتشلو ويما تدرقوا تكوني وتاب الله عليكم ايش عفو بي الله ياتي آية نسخت نسخت مجمري آية نببنا آية نسخت حكمها تنسى خلاص اي سر باتم لمن يهيش آية نسختها اشي بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم جنز ما تبلوا فأقيموا الصلاة صلاة هبزوا جنزم ما يكفل بيت وآتوا الزكاة دم بنيا وزكاة لكن ده صلاة يتوسنا جنزب بتوسنا كان بس وسنا انتن لو توسنوا مسكينك زكاته انده تتو صلاته انده تتو وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. طيب من العلماء شو هذه الآيات اشتملت على فوائد كثيرة أهون يا نببنا آيات بزو فائدة وش يتشكمش نشألو يتنيو آية يتنيو آية وندموش يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فرّتشن لي فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره. قال العلماء هذه اشتمل على فوائد كثيرة منها كفائدة شأنه تعظيم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإكبار شأنه شأن مناجاته سبحان الله لك كونه النموج الله بعرشه هنا ينبياتشن كبر ينبياتشن قرما مقص ينبياتشن تلك أنت مزنو تمام من نم صحابي من نم سو اندفلق اندان نقراتشو كبراتشو مياساين والو كأنها شيء لا ينال بسهولة كنبياتشن صلى الله عليه وسلم من نقاقر بكاللالو اندما يقني لمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفتني درجة سلالة شونه إلال إشي إيه عندنا وتكم نوالو كذا كطلوا ليلا تكم اسمنا اللو ليلا فائدة من اللوالو ومنها التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتقليل من المناجات هلتني عدم تكمو نبياتشن بنقر بذات راسات شوية منبر لكن أهن خفة حتى يتفرغ صلى الله عليه وسلم للمهام العظمى التي كلفه الله سبحانه وتعالى اهون يا صحابه وش نغغر قلل سيل اساتهم تينا اغنيو غزي ما اغنيو لمن تلقو يتشكموت رساله عليه رساله لامه محمد يميادرسوت ملائكه سلاله اهون لسو غزي اغنيو على بزيا صحابه وش سيناغرو 24 ساعات يا صحابه وش نغغر كسمو غزي وطفال سوستنيا. ومنها تهوين الأمر على الفقراء الذين قد يغلبهم الأغنياء على مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم من تكسته مسلاته يعني سدك آيال ستة كنبيات شنقاء من نقاقر أي فكدهم على الله كده يهل فقراء وشنون جي لهابتام وشنون اللبت يعني مليونير ني هاي أراسات كنبيات شنقاء لمن نقاقر كشلاله أدلم لهم دموش تنانتنا ندان لو أميرو يا أمير أنت ما سلساك أنو مسؤمنو ميقبه انجي يعني نساوت من الله باريا متو باريا تاوت الله تصدق من الله انكوان سلسا سدستشي صدقال تاوت اتشير الله لا مسؤم الله به يالو بروح الحكم يوسدو أهون دمو من العلماتشو يعني ومنها التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتقليل من المناجات حتى يتفرغ صلى الله عليه وسلم للمهام العظمى التي كلفه سبحانه وتعالى. ومنها تهوين الأمر على الفقراء إن الزافقراء وشو بإذنة تشعرون نبر أزنوا نبر يا سانتي ميللن كنبيات شنقا من نقاقر عن تشيل مالثنو هفتام وشقن كف يالو من اللبن أهون كف اللقو كنبيات شنقاقر اللو خود صدقاء يلو نبر نبيات شن أنا السو حكمه أنا السوحكنا خلاص مكفل يلم عند فلقات شو تناقروا عليه أوكي. يقول الذين قد يغلبهم الأغنياء على مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها للادم متكب هذا كان اختبار الصحابة ليميز محب الدنيا ومحب الآخرة يدم فتنا نوالو علماء شو ما نو يكفل كفل كنبيات شمنا قرر متفلق كوانا كتب عليه ياللون قنزب ميكفل ينبيات شم وديتها ياللو نا كنبيات شم صلى الله عليه وسلم يالله شو فكر لممزن نقري أندوك أندو إلا يال كفلو تب عليه أوكي طيب فإنهم إذا علموا أن قرب الأغنياء من الرسول صلى الله عليه وسلم ومناجاتهم له تسبقها الصدقة لم يضطجروا. ومن عدم شغل الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يكون مهما من الأمور نبياتشن قدي إيه آياك أهرده تنش انتنبلو نبر قزي أغنتو نبر فيتفرق للرسالة. فإن الناس وقد جبلوا على الشح من المال يقتصدوا الناس قنزب ستلو تلك نقاري توال را قنزب قال لهم لمن حج هدان له قنزب قال لهم لمن دعوة در قال له يا أخي عند مؤذن نبر سودان أذان يدر قال دموز نبرو كذا لا بك دموز زقية بثنا هو للسوس كان تتبك كذا هلا هدو ود انتنو ود اوفيسو سيطيق لا دموز ما يلما هون لالله بلا أذان أدرك سيروت لما قستو أذانو ثوتو ود أقرو قبا قنزب يلو ما قنزب يكفل يلو يه اختبار نوالو. طيب كزوهلا ثم بيّن سبحانه وتعالى جانبا من مظاهر لطفه بعباده فقال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. وأول وآخر من طبق هذا مجمّر أن لمجأر الشاء يهن صدقاء بقبر يوالي عند سونبر مكناثم كنبيات شنقا لمن ناقر يفلق صدقاء يصدق كالبوها الله مجمّر يتصدق يمجأر الشاء مسنو للا يتصدق يلم كان سيدنا علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب ستصدق كنبيات شنقا تنقاقر كذبها لا رفع الحكم ستصل الله سبحانه وتعالى أنسوا حكمنا كذبها لا نسأه لما لتنو أوكي إشي كذاك الطلية اللو أسر أرثني وعامني لالله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية يهم آية يورد بت سبب اللبت منها أنها نزلت في رجال يقال له في رجل يقال له عبد الله ابن نبتل. عبد الله ابن نبتل يبالو أندو وكان من المنافقين كان نزا منافق وش لبوش اللما تقبارو تقبار إسلام تقبار نبر لكن منافق نبر الذين يجالسون دمو مهناتي ومنافق هذا كنبياتشن قون تأتواياكم هل قزي كنبياتشن تقا بلو يكمتال وهو منافق. نعم يجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم منافق وشو كنبياتشن قاتا قبي يكمتو نبر يسو يوغن عبد الله بن نبتل مبالو هل قزي كنبياتشن تقب كتش إلال من اللي يرقنو تقال له شلون من ما يرقو يسويو منافق كونو قل مسلم نو يا نبياتشن إن كان عيب قدلت كالي ويم نبياتشن يتناقروت مستئر لسحابة وشو يهن تشكم ويوت عنا لا يهودة شو ينقرات شوال قبات شوان دموش بزي زماناتشن اللي يلم ديمول توالنجي كسلامة شو دبلقلق بلو حاسد نو منافق نو فانديانو يهن مسلموتشو إلى مسلموتشو يميتك من أقرسي ويايو يهن ويتي وسدنا لفثنا لتألات يا درسال. عبد الله بن نتل عند الزهن البر يقول ثم يرفعون حديثهم إلى اليهود وفي اليوم وفي يوم من الأيام كان صلى الله عليه وسلم جالسا نبياتكم كو يا قتال منافق مهون يا قتال الله نقراتشو عند كان كنبياتكم قاتل تقمت ونبر فقال لمن حوله منالو نبياتكم للنزا صحابة يدخل عليكم الآن رجل قلبه جبار وينظر بعيني الشيطان أهن ممت أوسو تملكتو تالو نبياتشن بشيطان أين ميايو يجباروشنا يمتكبروش قلبنا ويعلو አሁን ሰሃባዎቹ ጓጉ ማን ነው ብሎ እንደዚህ ፍጥጥ ብሎ ሲያዩ فدخل عبد الله ابن نتل جبانا منافق مهون اوقو طلات مهون اوقو صحاباتو وكان ازرق يعني يود سماوي قلم تنو سونتو اند سو ادلم بنم ادلم قيم ادلم نچم ادلم زمبلو زبرقرق يالنتن قلم نبرو الله كونو با الدنيا اسايو مكنياتهم باخيراكو زرق هنا انت بجهنم يميغبوا له زرق معنات بلو معناته نو انا يبلو عينت قدا نبره وسو وكان ازرق اسمر يعني ود سماوي يتقور سماوي قلم نبره قصيرا اطير نبر خفيف اللحيه تيمال نبره تنش تيم نبره فقال له صلى الله عليه وسلم نبيات منالو على ما تشتبني انت واصحابك يا عبد الله بن نتل لمن انه متسدبني لمن انه اصحاباتكم متسدب لمن انه اسلمناني متسدب من ادرك تاقلاشو فحلف بالله قال والله يا رسول الله ما فعلت ذلك سدب ملاكم اقوش ملاكم والله انت مطفو نجر ادرك يا لاكم بلو مالك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلت بل ادركهال تمام فانطلق فجاء باصحابه هدنا قدنيوچو منافقوچو يزو متا كله مالو مالو والله يا رسول الله ايهن نغر على درغنم انودحلن يا رسول الله والله انساد بهم والله باشمر نغر ان ننسهم بهاميتا ان الناس بقى مالو چوهو بمالا فنزلت هذه الايه ايهچ ايه وردتش مندنچ ايه الم ترى يا محمد الطيب الذين تولوا قوما غضب الله عليهم من غضب الله عليهم اليهود بسوره الفاتحه الطيب من دي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم مغضوب عليهم يهود ناتشو من الى الم ترى الى الذين تولوا ان ذا منافقوك كنتنو كيهود تغابلو كنانت مستيري وسدوا فتنا ميانسو عليهم انذي منافقوش كوناچو الم ترى الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم يفلغوا كنبياتشن تغابلو يقمط انجي كنانت ادلوم انانتم ولا منهم انانت دمو كنسو ادلاچو خلاص غاب بين السماء والارض ريقتالك منافق كنيا ادلم انيام كسو ادلن ما هم منكم ولا منهم لا ولا منهم لا ولا منهم مرات كنا انت ما دلوا اشي كيهودتكم ما دلوا او بابا بابا تساسشي نبر انزي منافقوك كنا انت ادلوا اشي كنا كنيا كان هول كمان هنو كيهود ناتشو لا كانوا كيهود ما دلوا انديت يهود راساتشو اي وداتشو يا جماعة እንደዚህ አይነት ርክሰትና እንደዚህ አይነት ውርደት አያችሁ ታቃላችሁ ከሰሃባዎችና ከነቢያችን ቃላት ተሸክሞ ለፊትና ወደ ይሁድ ይሄዳሉ ይሁዶች እንዲወዳቸው ላኪን ይሁዶችም አይወዷቸውም እናንተም አትወዳቸውም ከናንተም አይደሉም ከይሁዶችም አይደሉም ليش لا من ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون والله يا رسول الله من ما لا درقنا مطفو لا درقنا علشت السد مهم منا من يلالو ميغرمو كنا انت ما دلوم كيهودچو ما دلوم ذكر في سبب نزول هذه الايه روايات منها اهون يالكواچو نغرن عبد الله بن نبتل يبالو تمام طيب يقول رحم الله صاحب الكشاف فقد قال عند تفسيره لهذه الايه يعني ليس العجب من حلفهم لكم اهون بملو يعني ملو ملو نصا بيوطو يا الدنيا نجر نونا من ما ادلم مسلموشن بيلو ليعملطو يشلالو مكنياتهم يا الدنيا نجر نو فانكم بشر انت سوش ناتشو من لترغو تشلالاتشو دومو كمالو كمالو كمالو ونتاچو نو بلا زم نو متلو ولكن العجب من حلفهم لله عالم الغيب والشهادة بأنهم كانوا مسلمين في الدنيا بآخرة بآخرة يملالو ممكن ياتم يكس بعد الدنيا بتش عدلم بآخرة لكسسو لو اندزي تارقو نبر منافق النبراتشو النبياتشن مستير وسداتشو يهودتش ستقو نبر الزادمو يملالو تمركتو واندموت من ينتاتشو يقول سبحانه وتعالى أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة بعد الدنيا سلمالو سلمالو كقطعة جنة مالت لمسألة أن سو بوكس سيلكله بإجه تكلاكل والله ويم يطور تورو رسمت بقاش شارقة تكلاكل والله الشيء النزيد أمو كفارش موناتشو كتاوكو يقدلالو ምክንያቱም ሙርተዲን ናቸው ከእስልምና ወጥቶ ሃይማኖታቸው ከቀየሩ ያኒ ህክማቸው ቀጥል ነው እንዳይገደሉ اتخذوا ايمانهم جنّة በመማል ዋልታ ወይም ደሞ ጋሻ ወሰዱት ያ መማላቸው እንደ ጋሻ እንደ መከላከያ ወሰዱት اتخذوا ايمانهم جنّة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم جميع الله جميعا فيحلفون له يوم القيامة تنستو فرد بيت فرد كأنسي سنسيمتو الله يتأكد شوال من دنو إن أنت منافق وجه كنبيات شنغة هناتشو ከናንተ ጋር ነን ይያላችሁ ለይሁዶቹ ለጣላቶቹ ምስጢር ይወሰዳችሁ ተሳደቡ ነበር እሺ ተጫማልቁ ነበር ብሎ ሲጠይቃቸው አላህ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يوم القيامة ليملوا له ويحسبون انهم على شيء يعني اذا جهنم سيايو قطاتو سيايو حول سيايو مكرا سيايو በመማላቸው ከዛ የሚዱን ይመስላቸዋል والله يا ربي والله ما فعلنا በማላታቸው አላህ ምስጢር የማይደበቀው መሆኑን ረስተው ሊሸውዱት ይፈልጋሉ እንደዚህ ቆሞ ነው ትርጉሙ ሊሸውዱት ይፈልጉና በመማላል የማሉ የማሉ ويحسبون انهم على شيء الا انه هم الكاذبون በጣም በጣም ውሸታሞች እነሱ ናቸው ይላል ስለዚህ ወንድሞች እስቲ ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንይና ሙናፊቆቹ ደረጃት ናቸው ስሞል ሳይዝ አሉ ሚዲየም ሳይዝ አሉ ላርጅ ሳይዝ አሉ ዳብል ሳይዝ አሉ ዳብል ያኒ ሳይዙ ዳብል ኤክስ ይሆነ ትሪፕል ኤክስ ይሆኑ ደሞ ሙናፊቆች አሉ። እንግዲህ ተመልከቱ በመሐከላችን ምን አይነት ሙናፊቆች እንዳሉ ሚዲየም ሳይዝ ናቸው አላህ ከን ያርቅልን ላርጅ ሳይዝ ከሆኑ እነዚህ አጥፊ ናቸው ትሪፕል ትሪፕል ትሪፕል ኤክስ ሆኑ ግን እነዚህ ሸይጣኖች ናቸው ተጠንቀቁላቸው ማለት ነው እና እስቲ አያው እንድገመው أعد الله لهم عذابا شديدا ስለ ሙናፊቆች ነው የሚናገሩ إنهم ساء ما كانوا يعملون أي من أين تمطفوا يسروناتشو اتخذوا أيمانهم جنة بعد الدنيا يمالوا يعني اندقى الشاء اندما كلاك يادر قالوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم هفتاموش بهونو لجوش بنرواتشو قرماسا قرماسا كبار لجوش بنرواتشو من ما يتكماتشو من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون ويوم القيامة سو يسمع الله يسمع إياه من أين دفرتنا ومن أين منيونتنا والله يا ربنا اندزي هل أدرقنا زنبلو النزا ملائكة ملائكة وش يسعفوا بنا ونجي هل أدرقنا شواتاي مثل أدرق لكن الله اندزي هي لنا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون إلال إيش يستيزي الناس كمنا ነገ ደግሞ ማለት ድሬ የሚመጣው ቀን ምን እንደምንቀጥል እና ይሄን ይመስላል ዛሬ درسችን اللهم ربي نجينا من المنافقين من من الى العلماءቹ አንድ ሙናፊቅ አንድ ሙናፊቅ ኢኳልስ አው ሞር ምን ኢኳልስ ሺ ጣላት ከሺ ጣላት ፊት ለፊት ሆኖ የሚዋጋ የሚዋጋ አንድ ሙናፊቅ ይብሳላሉ ምክንያቱም አንድ ሙናፊቅ ብዙ ያበላሽብሃል ጣላት ግን ሴፍ ይዟል ሴፍቲ ይዛለ ገደለብህ ትገድለላ ከነሱ ትገድላለ ካንተ ይገድለ እንትን ይላል ታሸንፈዋለ ወይ ያሸንፋል ይህ ያለ سيدنا آدم ከተወለደ ጀምሮ እስከ يوم القيامة ያለ ነገር ነው በጦርነት ተሸንፋለ ተሸንፋለ لكن عند منافق بمحكل هنا دهنانا يالهو طورنا تشن طوراتشن بتام بسلام نو يالهو طالاتوچاچن ليشفو ليشنفو ناتشو يالك لكا يننت مستير بمولو بطالاتوچ اج ودقوال بزي منافق يغباچو عندموچ اذا اقول والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما يكفري